إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي المسلمين، أخواتي المسلمات، حياكم الله جميعا وبياكم، وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الأنبياء وإمام المتقين في دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، أخواتي في الله، وصلنا بكم إلى محطة خطيرة من محطات يوم القيامة. تكلمنا في الجمعة الماضية عما يحصل للناس في هذا اليوم الرهيب، قلنا أن الشمس تدنو منهم ويكون عرق الإنسان على قدر أعماله. تريد الجمعة أن يعذن أن الأعمال لها دخل في العذاب وفي الشدة التي يمر عليها بنو آدم يوم القيامة. كريج جمع لحسب العمل النس أتي لتيدي النس يوم القيامة، كذلك الشدة والعذاب، كل يعلم عمله ويعلم ما قدم وما أخر في هذا اليوم الرهيب. وبينما الناس في هذه الشدة وفي هذا الكرب العظيم، إذ بهم يستنجدون، إذ بهم يبحثون عمن؟ عن الذي يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما ذاك؟ سنم سبب بغير بن محمد صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد. هذا يجمع الله سبحانه وتعالى يوذان والجن والوحوش من عهد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة في صعيد واحد على أرض واحدة، فتدنو الشمس من الخلائق ويعمهم من الكرب والشدة ما لا يطيقون ولا يحتملون، فتشتد الحرارة. أتاني الحرارة يوم القيامة ويشتد الزحام ويشتد العرق في هذا اليوم الرهيب، يبحثون عمن يشفع لهم. لكن قبل ذلك، ذي الموقف الرهيب الخطير، يوذن مرة يوم القيامة كبيرهم وصغيرهم واقفون مذهولون متعجبون خائفون، تطير قلوب الكافرين خوفا من الله، وتطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الله عز وجل. وبينما هم كذلك، إذ يسمعون زلزالا شديدا، إذ الأرض تهتز بهم. أتنهز في يوم القيامة أذي وقعيج زلزال عظيم، أسرنيج صوت رهيب. ما هو هذا الصوت؟ ولماذا اهتزت هذه الأرض؟ اهتزت لمجيء جهنم والعياذ بالله، غطت جهنم فتهتز لها الأرض. حينما يرون جهنم يزداد الكرب على الكرب، أبي أتاني في قلنيوذان نغضن جهنم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. الزمام هو الحبل الذي تجر به الدواب، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. اللهم سلم يا رب. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ نتذكر نحن مش البشر آخرين وجدن الشين، بل نحن أتكلم عن أنفسنا وكيف تكون حالتنا في هذه الساعة الرهيبة. يؤذى بجهنم، الزغن جهنم والعياذ بالله، فيبحث الناس عن شفيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الناس بعضهم لبعض، هذين ميوذان، ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون من يشفع لنا عند الله؟ وتريد العذاب ذنجة، الكرب الشدة المصيبة ذنجة، يلا هنا ذخيش الشفيع يشفع لنا عند الله. فيقول الناس أذنين يوذان اذهبوا إلى آدم، يلا نرحق آدم عليه السلام، آدم أبو البشر، أغطرحني يوذان في هذا اليوم الرهيب، ملايين بل ملايير، ونذرها آدم عليه السلام. فيأتون آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى الله عز وجل؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ إذن الأول آدم عليه السلام أغفرح أزاي السند يشفع عند الله سبحانه وتعالى حتى يأذن بالحساب. آدم أبو البشر، أول الأنبياء عليه السلام، مثل يجاوب آدم عليه السلام وهو نبي: إن الله عز وجل قد غضب غضبا، رب سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم العظيم يوم القيامة، ويسبق أن الله سبحانه وتعالى يغضب الغضب من يوم القيامة، لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. فمن غضبان جهنم يوم القيامة جارم يسمعون لها زفيرة، أتحسن جهنم وهي غاضبة، غضبت لغضب ربها سبحانه وتعالى. يقول آدم عليه السلام: وإني عصيت ربي. شوف آدم عليه السلام من قرنوا اعتقوا به سبحانه وتعالى واستلم المعصيان آدم عليه السلام، مع أن الله سبحانه وتعالى يتوب خاص على آدم وعلى حواء عليهما السلام. يقول: أكلت من الشجرة التي نهيت أن آكل منها، ولا تقرب هذه الشجرة، أتقرب وغتزغل، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. استفغة إبليس عليه لعائن الله من الجنة سبب المعصية آدم عليه السلام أمشى من تلك الشجرة. إفكار في آدم عليه السلام، إفكار المعصية التي يتوب خطب سبحانه وتعالى خاص. فكيف بنا نحن يا معاشر المسلمين والمسلمات؟ مش حاجة نفكر قاع المعاصي قد الدنيا يوم القيامة خمغانصة جهنم وعياذ بالله. أذكمنا أحدنا لو أنه رجع إلى الدنيا حتى يصلي ركعتين اثنين أركعي، أذكمنا اثنين أركعي، لكن ربي سبحانه وتعالى تخفى أخطي توب في هذا اليوم العظيم. آدم بن نبي، آدم بن نبي، أذني نفسي نفسي من غني ننشن يوم القيامة، ماذا نقول ونحن الضعفاء بين يدي الرب سبحانه وتعالى؟ نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، رحت غاحت اذهبوا إلى نبي غيري، اذهبوا إلى نوح، رحت غنوح عليه السلام، اذهبوا إلى نوح. فتصوف كذي المنظر، ملايين تغنون آدم عليه السلام، فسران هذا الجواب الذي تتقطع له القلوب. ثم بعد ذلك أمين فيها الحوار جارت من آدم عليه السلام، قد وجنا ذو الخنوح عليه السلام، ذو الخنوح في هذا اليوم الرهيب، من الجنوح عليه السلام؟ فإذا بهم يبصرون نوحا عليه السلام وهو وحده، فيذهبون إلى نوح تذرا على نوح فيقولون يا نوح يا نوح أنت أول الرسل في الأرض وقد سماك الله عز وجل عبدا شكورا. اسم رب سبحانه وتعالى اسم نوح يجمع العبد شكور. ألا تشفع لنا إلى الله عز وجل؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع عن رب سبحانه وتعالى. فاسمعوا إلى جواب نوح. يعود نوح عليه السلام لنفس الجملة إذن آدم عليه قال إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. أقتغاريجا دعوة تعيخ الزيت خر قومي نوح. فيقول نوح نفسي نفسي لأنه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فاستعجل فتعجل كل نبي دعوته ويجش النبي أو رسول إلا يدعي الدعاء المستجاب في الدنيا. يقول النبي الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي واختبأت دعوتي نصح دعوينش اجلخ دعوين الدعائن شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم دعوين مثلا جخت يوم القيامة نمي أشرح عند الله سبحانه وتعالى الأمين يوم القيامة. نوح عليه السلام يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم خليل الله عليه السلام أجد إبراهيم هذا ابن إبراهيم أطرح مرافات ووحد ملايين تجاه إبراهيم عليه السلام فيجدون إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم أنت خليل الله ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه وتريد الشدة بنجا في هذا اليوم الرهيب؟ اشفع لنا إلى الله عز وجل. فيقول إبراهيم إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد وعذر إبراهيم عليه السلام أن قال وقد كذبت ثلاث كذبات خاق للدنيا ثلاثين. ما هي هذه الكذبات التي كذبها إبراهيم عليه السلام؟ جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله عز وجل اثنين خارقا في سبيل الله. الأولى لما قال إبراهيم إني سقيم الشيخ إني سقيم يصدق ببذ آذر عليه لعائن الله فدعاه إلى الموسم الذي يعبد فيه غير الله عز وجل فأبى إبراهيم يوكي إبراهيم كثني راح من أجل الشرك. فقال إبراهيم لأبيه قهر شنار إني سقيم ختمت وارو. الكذبة الثانية لما قال إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا إبراهيم فضح جرم ديان فتى صغير تغاطج من غيرة التوحيد لا إله إلا الله إيران في ليلة يهزم الأصنام الكبيرة والصغيرة الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله الجيش الصنم قرن ذي تلقى الصنم الكبير فترك ذلك الصنم وهدم كل تلك الأصنام. أتوا بإبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير فقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم شك الجنمية. فقال إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فوجد النش وإنما هذا الصنم الكبير بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الكذبة الثانية. والكذبة الثالثة التي كذبها إبراهيم عليه السلام كما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان مارا هو وزوجته سارة تتمغاه إبراهيم عليه السلام سارة مروا في بلاد مصر على جبار من الجبابرة على ملك من الملوك ظالم جبار فجاء الجنود إلى هذا الجبار الحاشي الملك الجنود بعد كان الملك راح نغال الملكة ونكن الناس قد نجنتم غار ظنتم غار من إبراهيم عليه السلام من أجمل النساء. فقال لهم هذا الملك ائتوني بها أو امتد. فأتوا بإبراهيم ووقف أمام هذا الملك فقال إبراهيم لهذا الجبار قال له هذه أختي فدجمة، لو قال له هذه زوجتي لبطش الملك بإبراهيم عليه السلام ولقتله، لأن هذا الملك أحب ما يحب زوجات الرجال، فإن فدجمة فذهب بإبراهيم عليه السلام وجيء بسارة فذ يعني فسن هذا الجبار. فلما ذهبت عند الملك ورآها هذا الجبار أراد أن يمسها يزدسك الفاحش والعياذ بالله أتي هذا، فدعت سارة الله عليه فشل الله يده يشل ربي سبحانه وتعالى فوت هذا الجبار فلم يستطع أن يحركها وتألم يجل الحريق عظيم. فقال لها الجبار لسارة ادعو الله لي وأطلقك، يعني يشمجخ دعا الله سبحانه وتعالى أذي شافة، فدعت الله له فشفاه الله من ذاك الشلل، لكنه عتى وتجبر ومد يده وثن لما إلى سارة فدعت الله عليه فشل الله يده. فقال ادعو الله لي وأطلقك، فدعت الله له دعا رب سبحانه وتعالى فنادى حاشيته إرغب الحاشي خدم سرعتك فناداهم وقال لهم إنكم لم تأتوني بإنسان إنكم أتيتموني بشيطان إن سنتوجبنا الشيطان. فأطلق صراحها وأخدمها هاجر إهدية قشج الهدية من تعنى خادمة قامت هاجر عليه السلام التي هي زوجة إبراهيم عليه السلام بعد ذلك زوجة إبراهيم عليه السلام بعد ذلك. فجاءت سارة إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي زوج إبراهيم عليه السلام فقال لها ما الذي حصل ما هي؟ فقالت له سارة لقد رد الله كيد الكافر أو الفاجر وأخدمني هاجر. تيند الكذبات ثلاث إن إبراهيم عليه السلام من ذي يقود إبراهيم عليه السلام يقود ثلاثة كذبات تعالى نيش مش حنفخارك للمعنى كم نغش كم نخون كم نعصي الله كم مارد ونفكر مرة معصية يوم القيامة. نسأل الله يشملنا بمغفرته ورحمته. أذني إبراهيم عليه السلام كذلك أذني نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى عليه السلام أدرح الغموز عليه السلام أنت رسول الله وفضلك الله بكلامه الله سبحانه وتعالى استورد موسى عليه السلام ثلاثة من الأنبياء كلمهم الله سبحانه وتعالى من غير وحي أولهم آدم عليه السلام ثانيهم موسى عليه السلام وآخرهم وأفضلهم وخيرهم حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. فضلك الله برسالته وكلامه فاشفع لنا عند الله ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول موسى عليه السلام إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها قنغخج النفس فوكزه موسى فقضى عليه أي القبطي ينغث موسى عليه السلام. فخاف موسى من هذه المعصية مع أن الله قد غفر له وتاب عليه. نفسي نفسي نفس الكلام لموسى نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى ثم استجن مرة أتوجهم إلى عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت روح الله أنت كلمت الناس في المهد أنت روح من الله وكلمة ألقاها إلى مريم ألا تشفع لنا إلى الله عز وجل؟ فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إن سرحتها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رجل غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه صلى الله عليه وسلم. فيتجهون في الأخير نهاية المطاف إلى النبي الرحيم الرؤوف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون هذه الملايين إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى الله عز وجل. فماذا يقول النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ أذني ورنت أذني نفسي نفسي؟ كلا كلا، وهو الذي كان يبكي على أمته في الدنيا كان إذا تلا قوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم أذير بن محمد صلى الله عليه وسلم يترخ الأمة النذر، فيرسل الله عز وجل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: اسأل محمدا ما به، لماذا يبكي، والله أعلم بمحمد صلى الله عليه وسلم. أدي هو جبريل عليه السلام بن محمد صلى الله عليه وسلم يسقسه: من مسترود، لماذا تبكي؟ فيقول النبي لجبريل: أمتي أمتي، سبحان الله، بأبي أهو وأمي صلى الله عليه وسلم، اترخ الخمار الأمة إلى يوم القيامة. انظروا إلى رحمة وشفقة هذا النبي بكم. ويستجد ذنخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطاع ذي الأوامر النسل، أن تأخذ نواهي النسل، أن يريج النسخة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي السنة النسخ، أم أننا ونسن بن محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المولد، إلا في ليلة الإسراء والمعراج، إلا في المدائح النبوية، ونسن إلا الزيت نغنش؟ وهذه الأمة هلكت حين هلكت حينما تركت شرع النبي وتغنت بمدح النبي، وكأن هذه الأمة ونسن إلا الغناء والطرب، وتركت الأعداء يتسلطون عليها من كل جانب عقوبة من عند الله سبحانه وتعالى. فيصعد جبريل عليه السلام إلى الله عز وجل فيخبره بما أجاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله عز وجل أي لجبريل: اذهب إلى محمد، روح دورها محمد، فقل له: إنا سنرضيك في أمتك. عشان صار ذي الأمة يا محمد، أمتك أمة مرحومة. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: ألا تشفع لنا إلى الله عز وجل؟ فيقول النبي الرحيم: أنا لها أنا لها أنا لها، أي نعم أشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، انظروا إلى عظمة هذا النبي. والله يا أيها الموحدون والموحدات، والله ويس حد زين، لا يعلم أحد قدر النبي إلا رب النبي عز وجل صلى الله عليه وسلم. زكاه الله في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه الله عز وجل في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه الله عز وجل في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه الله عز وجل في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه الله عز وجل في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه الله عز وجل في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه الله عز وجل في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه الله عز وجل في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه الله في رحمته ورأفته فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه الله كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أذيني نعم أمشي إلى الله سبحانه وتعالى: أنا لها أنا لها. أذيني نعم بن محمد صلى الله عليه وسلم تجاه العرش يسجد لله سبحانه وتعالى فيحمده ويثني عليه بمحامد لم يكن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قد يستور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزيد الله سبحانه وتعالى تجن الدعاء تغوتيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما فتح الله عليه. ثم بعد هذا الدعاء والحمد والثناء أتني الله سبحانه وتعالى: يا محمد يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. ثم بعد ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى بالحساب ونصب الموازين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يهودان يوم القيامة نجم بعض اليهودان لا خوف عليهم ولا يحزنون. أسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. اصطفاهم الله وحفظهم من أهوال يوم القيامة ومن حرارة الشمس. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية يوم القيامة أديرن ديرن ربي سبحانه وتعالى ديرن العرش من الرحمن سبحانه وتعالى وزار الحرارة تفوش من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولهم إمام عادل، إمام ملك رئيس ويحكم شرع الله سبحانه وتعالى عادل في رعيته. ثانيهم شاب نشأ في عبادة الله يرضى العبادة ربي سبحانه وتعالى على استقامة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه صغير، إلا أنه آثر الآخرة على الدنيا ولتدري ثير العرش ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثالثهم رجل قلبه معلق في المساجد، بمعنى أنه يحب المساجد، يصلي فيها المكتوبات وغيرها، يحضر فيها الدروس ونتذر بذل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ورجلان تحابا في الله، حبنا يويا في الله سبحانه وتعالى، لم تجمعهم الدنيا ولا تجارة ولا مال، وإنما الحب في سبيل الله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة رغيت جنتم غار ذات منصب وجمال، أي فدعتها الفاحشة غزين وعياذ بالله، فقال: إني أخاف الله، إن تقلق الضرار سبحانه وتعالى وزمتك الفاحشة قيت وري ربي سبحانه وتعالى. ورجل تصدق فأخفى، أي أنه يتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أي أنه يتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن خفية وينحد ما يميه يتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى وتتهم ورنيوذان ولا استناد المتنيوذان. ورجل ذكر الله خاليا، اذكر الله سبحانه وتعالى وحدث، ففاضت عيناه أهيرو من خشية الله ومن حب الله سبحانه وتعالى، ينادرين في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. من لأنه ينمار في العيان جهد خمس، تركوا الهوى وآثروا حب الله على حب الشهوات والملذات، فجازاهم الله سبحانه وتعالى أن أبعدهم ونجاهم من حرارة ذلك اليوم، وشرفهم في ذلك اليوم الذي تذل فيه الرقاب. أسأل الله العظيم أن نكون منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجمعنا في جنته، وأن يرنا وجهه الكريم في جنته ودار مقامته.